بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواة الشرق بحي الرياض أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة شرح السنة للمزني رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام مالك الثانية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. توقفنا عند قوله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. إذن المؤلف صرح بأن القرآن غير مخلوق، لأنه نقل عنه أنه يقول بالوقف، بل قالوا إنه يقول إن القرآن مخلوق. ما معنى مخلوق؟ أي كخلق السماء والأرض وكخلق الأشجار وباقي المخلوقات، هذا معنى مخلوق. فها هو يبين بطلان هذه العقيدة، وأنه ليس مخلوقا بل هو صفة من صفات الله. لهذا قال: والقرآن كلام الله عز وجل. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة وأجمع عليه. وصفة الكلام كصفة العلو من جهة أنهما صفتان أكثر الكلام فيهما أهل البدع، أكثر الردود وبيان أهل الباطل فيما أخطأوا فيه في العقيدة، فقد زلوا في هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الكلام. حتى إنه قيل لأهل البدع أهل الكلام. لماذا؟ قالوا لأنهم يخوضون في هذه الصفة بالباطل ويحرفون ما جاء في النصوص. فمرة منهم من يقول القرآن مخلوق كخلق السماوات والأرض، ومنهم من يقول هو كلام نفسي تكلم الله في نفسه، وطائفة تقول هي حكاية عن كلام الله، وكل هذا باطل، كله زور. ولهذا ننظر في كتاب الله، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد أن النصوص تثبت ما أثبته المؤلف، أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله. والدليل ما جاء في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. إذن الله يتكلم على الحقيقة كلاما يليق بعظمته ويليق بجلاله، ليس ككلام المخلوقين. كل صفات الله سبحانه وتعالى لها المثل الأعلى، صفات لا شبيه لها ولا نظير، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. إذا قلنا ليس كمثله شيء، كذلك ليس ككلامه شيء، ليس كسمعه شيء، ليس كبصره شيء، لكن نثبت كما أثبت الله لنفسه. لا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نشبه. والأدلة كثيرة: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وقال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن هو من كلام الله، الله تكلم مع خلقه، تكلم مع جبريل، تكلم مع آدم، تكلم مع أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، كما في الصحيحين. إذن تكلم أو لم يتكلم؟ تكلم. وناداهم: وإذ نادى ربك موسى. إذن الله ناداه، والنداء يكون بصوت وحرف. إذن كلامه على الحقيقة بصوت وبحرف، لا كما يقول أهل الباطل يقولون هو كلام في نفسه أو كلام خلقه في مخلوقاته. كل ذلك باطل، بل إن الإله الذي يعبد لو كان لا يتكلم لكان هذا نقصا في حقه. في قصة موسى لما ذهب إلى ربه، ماذا صنع بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل، وكان معهم هارون عليه السلام، فأنكر عليهم هارون، أنكر عليهم هذا الشرك وعبادة العجل، لكنه لم يلحق بموسى، بقي وقال لموسى: خشيت من التفرق وأن يحصل فرقة، لأنه أخذ بلحيته فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الشاهد هذا العجل لما جاء موسى يخاطبهم بماذا عابه؟ عابه بأنه لا يتكلم. كيف تعبدون عجلا أخرس لا يستطيع الكلام لا يستطيع النطق؟ هل هذا إله؟ هل هذا معبود؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعابه الله بأنه إيش؟ لا يتكلم. إذن عدم الكلام نقص. لو قيل هذا رجل لا يتكلم ستقول مسكين هذا ابتلاه الله، الله يشفيه ويعافيه، أليس هذا نقصا؟ نقص. فكيف تتهمون رب العالمين بأنه لا يتكلم؟ وقد عاب الله هذا العجل وعابه موسى لأنه عجل لا يتكلم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ إذن عابوه بأنه عجل لا يتكلم لا ينفع لا يضر لا يشفع لا ينطق ما يفعل شيئا. فالإله المعبود الذي له صفات الكمال يتكلم وكلامه يليق بعظمته وجلاله، والقرآن من كلامه، سواء كان هذا القرآن المحفوظ في صدورنا أو المسموع الذي نسمعه أو الذي يقرأ في المحاريب أو الذي ننطق به أو الذي موجود بين الدفتين، كل هذا قرآن، كل هذا هو كلام الله، سواء كان مسموعا أو مقروءا وهو في اللوح المحفوظ مكتوب كما قال الله عز وجل وإنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إذن القرآن أيضا مكتوب. أما جبريل عليه الأداء، هو أدى فقط، سمع من الله عز وجل القرآن ثم أداه وبلغه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمع هذا القرآن وبلغه إلى أمته، ثم تناقلت الصحابة والأمة إلى يومنا هذا كما هو، حفظه الله حفظه الله عز وجل من النقص والزيادة. ومن أراد أن يحرف ولو أراد أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا لجاء صبيان المسلمين، ما هو العلماء، الصبيان الذين يحفظون، وردوا عليه خطأه. وهذا الحفظ من الله كما قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ هذا القرآن منه بدأ وإليه يعود ابتداء من الله عز وجل هو الذي تكلم به وإليه يعود، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة أن يرفع هذا القرآن، فيأتي الناس إلى المصاحف لا يجدون شيئا من القرآن رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن وهو صفة من صفاته وهو كلامه سبحانه وتعالى، خلافا لأهل الباطل الذين قالوا القرآن ليس كلام الله، لأنه لو قلنا إنه كلام الله لكان يشبه الله المخلوقين، فالله يتكلم والمخلوق يتكلم فصرنا نجعل الله كالمخلوقات، هذا باطل، هذا باطل، ومن أفضل الباطل أن تقيس هذه الأمور بهذه الطريقة. وإلا لقلنا أليس الله موجودا؟ أليس المخلوق موجودا؟ فهل يقال نقول الله غير موجود لأن المخلوق موجود لشبهنا الخالق بالمخلوق؟ هل سيلتزمون بهذا؟ لا يلتزمون، إذا هذا القياس باطل. لكن قل كما قال أهل السنة هو يتكلم بكلام ليس ككلام البشر، كلام يليق بعظمته ويليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولهذا هذا القرآن العظيم معجز، جعله الله عز وجل معجزا في حروفه وفي كلماته، وكذلك جعله من كلماته الشرعية. جاء أهل الباطل إلى هذه النصوص وحرفوها وأولوها، وأسوأ من يتكلم في هذه الصفات هم الأشاعرة، لأن المعتزلة والجهمية قالوا هذا مخلوق واكتفوا بذلك. الأشاعرة ما هو عندكم كلام الله؟ يقولون هو كلام الله، يعني كما يقول أهل السنة يقول لا هو كلام نفسي. طيب ما معنى الكلام النفسي؟ هم أنفسهم عجزوا عن تعريفه، كيف يكون كلاما نفسيا؟ الكلام الذي في نفسك وفي قلبك لا يعتبر كلاما، لهذا إن الله لا يؤاخذ هذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم كما في صحيح البخاري. يعني أنت إذا ما تكلمت ولا عملت لكنك فكرت في نفسك ودار حديثا في نفسك، وهذا الحديث كأن تكون أردت شرا أو أردت معصية لكنك لم تعمل ولم تتكلم، ليس عليك شيء، معذور. الله عز وجل عذرنا في هذا الكلام النفسي كما في صحيح البخاري، الله لا يؤاخذ هذه الأمة بما حدثت بها أنفسها، إنما إذا تكلمت وعملت. إذن كيف تسمونه حديثا نفسيا؟ عرفوا لنا ما هو هذا الحديث النفسي. إذن كلامكم يؤول إلى قول المعتزلة والجهمية أنه مخلوق. لماذا لا تقولون كما أثبت الله عز وجل لنفسه؟ الله يقول عن موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن اصطفاه الله بالكلام، فهي صفة ثابتة لله عز وجل. وقد أشرنا إلى ما يتعلق بالمخلوقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا تفهم من قوله سيكلمه الله، يعني على الحقيقة، أليس كذلك؟ سيتكلم كلاما حقيقيا بصوت وبحرف كل إنسان. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ما تحتاج إلى من يترجم، يكلمك بكلام سبحانه مفهوم معروف، تدرك هذا الكلام وتسمعه. ولهذا قال الله: ويوم يناديهم. إذن في نداء يوم القيامة، ينادي المشركين: أين شركائي؟ يعني الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا، هل ينفعونكم اليوم؟ أين شركائي؟ إذن هذا نداء. وأنت إذا قيل لك استدل من كتاب الله، ماذا ستقول؟ ستقول: قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ستقرأ الآية. ما معنى قال الله؟ يعني تكلم به على الحقيقة. هذه عقيدة السنة والجماعة. كل هذه الأدلة الواضحة البينة الصريحة من الكتاب ومن السنة، ويأتي أهل الباطل ويقولون القرآن مخلوق. لهذا أجمع السلف كلهم على أن من اعتقد هذه العقيدة فإنه كافر، وإن كان مسلما واعتقد هذه العقيدة فإنه مرتد. لماذا؟ لأنه تكذيب لكتاب الله، وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي فيها التصريح أن الله يكلم عباده ويكلم جبريل، وتكلم بهذا القرآن، ويكلم أهل الجنة، ويكلم آدم يوم القيامة في الصحيحين، يقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، أخرج بعث النار، كل 1001 في الجنة و999 إلى النار والعياذ بالله، حتى يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هل الله يتكلم بحرف صوت؟ نعم، يتكلم بحرف وصوت، لأن النداء في لغة العرب لا يقال له نداء إلا إذا كان بحرف صوت. لما تقرأ قول الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ماذا تفهم من قوله نادى؟ لا يكون النداء كما ذكر ذلك أئمة اللغة، بل أجمعوا على هذا، لا يكون النداء إلا بصوت وحرف، وهم يقولون كلام نفسي. كيف يكون كلاما نفسيا وأنتم في كتبكم أقررتم واعترفتم أنكم عجزتم عن تعريف هذا الكلام النفسي؟ الرازي والشهرستاني أئمة الأشاعرة قالوا إن أصحابنا، يعني الأشاعرة، عجزوا عن تعريف الكلام النفسي. وقالوا صاحب البدعة هذه أول من قال بها هو ابن كلاب، رئيس الفرقة الكلابية، كما أن الأشاعرة فرقة أيضا الكلابية أشاعرة، وحقيقة الأشاعرة هم كلابية. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا 40 سنة وهو في الاعتزال، ثم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب الكلابية، ثم تاب من الكلابية وانتقل إلى مذهب أهل السنة، وألف كتابه المشهور الإبانة، وصرح في مقدمة الكتاب أنه على مذهب أحمد بن حنبل الذي كان على السنة، بل كان من أئمة السنة. فلما انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الكلابية انتقل معه الأشاعرة، فتاب ورجع إلى مذهب أهل السنة، وبقى الأشاعرة على مذهب الكلابية. وأول من قال بهذا المذهب وبالقول النفسي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. لماذا قال بهذا القول ومن أين أتى به؟ قالوا لما ناظر المعتزلة قالوا له: أنت تقول أن الله يتكلم. فقال عبد الله بن سعيد: نعم الله يتكلم. قالوا له: إذا تكلم معه شفتان ولسان ومعه حنجرة

ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا يرد على من؟ يرد على المعتزلة. كيف يرد على المعتزلة؟ سيأتي أن المعتزلة لهم عقيدة باطلة أيضا في هذا فيما يتعلق بالآجال، وهي أنهم يعتقدون أي المعتزلة أن العبد إذا قتل، يعني مات ميتة فيها قتل، قالوا هذا العبد الذي قتل لم يكمل أجله، كان يريد أن يعيش أكثر فأكثر، لكن جاء هذا العبد وقطع عليه الأجل، كأن يكون مثلا قتل وعمره 40، فتقول المعتزلة لو لم يقتله لعاش 70 أو 60 أو 50، فقطع عليه الأجل. إذن عند المعتزلة هذا العبد الذي قتل له أجلان، أجل طويل، وأجل الذي جاء هذا القاتل فقطع هذا الأجل خلاه أقل. فهمتم؟ عند أهل السنة لا يوجد إلا إيش؟ أجل واحد. لماذا؟ بنص كتاب الله عز وجل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة، ساعة لا تستأخر ولا تستقدم. كتب الله هذه، كتب الله عز وجل هذه الآجال، فكل عبد سواء كان من الجن أو من الإنس له أجل معدود، إذا انتهى هذا الأجل مات، سواء مات مقتولا أو مات مريضا أو مات حريقا أو مات غرقا أو سقط من على الجبل أو إلى آخره، في أي طريقة كانت فهو قد مات بكامل أجله الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. ماذا تقول المعتزلة؟ المعتزلة ما تقول بهذا، تقول لو قتل هذا العبد هذا قطع أجله، كان سيعيش 10 سنوات زيادة أو 20، لكن هذا العبد الذي قتله قطع الأجل. فهمتم هذا؟ وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه يخالف كتاب الله. الله يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، قد قدر وأذن أن تموت هذه النفس، لكن المعتزلة يقولون لا، هذا كان سيعيش أكثر قطع أجله. لماذا المعتزلة يقولون بهذا؟ هذه تتفرع عن عقيدة فاسدة، وهي أن أفعال العباد ليست مخلوقة. هم في القرآن يقولون مخلوق الذي هو كلام الله، وفي أفعال العباد وما يفعله العباد من المعاصي أو الذنوب أو كل الأفعال يقولون هذه ليست مخلوقة. كيف ليست مخلوقة؟ يقولون هي من فعل العبد، يعني جعلتم خالقين، الله خالق والعبد خالق. وإن كان هم يريدون أن ينزهوا الله، كيف ينزهون الله؟ يقولون لو قلنا أنها مخلوقة، انظر هذا يزني وهذا يشرب الخمر وهذا يعصي، هل الله يخلق هذا؟ لا لا، هذه ليست مخلوقة، أرادوا أن ينزهوا الله. وهذا ما تكلمنا عنه في باب القدر فيما يتعلق والشر ليس إليك، ألم نتكلم عن هذا؟ قلنا كل شيء مخلوق، حتى المعاصي، حتى المعاصي وجهنم وإبليس كلها مخلوقة، خلافا لما يقوله المعتزلة أن هذه الصفات، أن هذه الأفعال أفعال العباد ليست مخلوقة، الله ما خلقها. من خلقها؟ الإنسان نفسه هو الذي خلق فعله. لهذا لما قتل ذاك الرجل الله ليس له علاقة، لأن الله ما خلق الفعل فقطع الأجل. كلام دقيق نوعا ما، لكنه حتى تعرفوا من أين أتى لهم هذا القول. لكن نحن نريد ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قرره المؤلف أن الآجال كما قال يموتون الناس وتموت الخلق بآجالهم، وهذا الأجل غير ماذا؟ هذا الأجل مقدر معروف، الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم ساعة واحدة، كما قال الله عز وجل في القرآن والآيات كثيرة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يطول هذا عمره إلى 180 أو إلى 70 أو إلى كذا إلا وقد كتبه الله، وذاك لا ينقص عمره، قد يموت في 20 أو قد يموت في 10، كتب الله ذلك. فكل الآجال مقدرة. ولهذا في صحيح مسلم أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية، هذه دعت قالت اللهم متعني بزوجي اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعو هذا الدعاء. ما معنى متعني؟ يعني تريد أن يطول أعمارهم حتى تتمتع معهم وتعيش معهم. اللهم متعني بزوجي وبأبي وبأخي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لقد دعوت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني أنت تدعون أن الله يطيل العمر، دعوت في شيء قد حدد صار محددا، لهذا قال لأيام مضروبة وأرزاق مقسومة، الرزق مقسوم أيضا، وكذلك لآجال مضروبة ولأيام معدودة ولأرزاق مقسومة. ولو أنك الآن أرشدها إلى ما هو أفضل وأحسن، استعذت بالله من النار أو من عذاب بالقبر أو من عذاب بالقبر لكان خيرا لك. إذن هنا الآن من هذا الحديث ماذا تفهم؟ أن الآجال ما هي؟ معلومة عند الله ومقيدة ومكتوبة. لهذا كأنه يقول هذا الدعاء يا أم حبيبة كان لك أن تدعو بشيء أفضل منه أحسن منه، أن تدعي أن الله عز وجل يعيدك من النار ويعيدك من القبر وعذاب القبر. والحديث في صحيح مسلم. طيب إذا كانت الآجال كما ذكر المؤلف أن الناس والخلق يموتون بآجالهم، لا يتقدمون ولا يتأخرون كما في الحديث لآجال مضروبة، ماذا ستقولون في الحديث المشهور لا يرد القدر إلا الدعاء؟ حديث عند الترمذي وهو حديث حسن، لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف يرد القدر؟ هل لو قلت يا رب أطل في عمري يطيل في عمره؟ وأنتم قلتم أنها خلاص الآجال معينة، ليست هناك زيادة ولا نقصان ولا تأخير ولا تقديم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب أن يبسط في رزقه وأن ينسى في أجله فليصل رحمه. يعني صلة الأرحام سبب لزيادة الرزق، بسط الرزق، وسبب أيضا أنك تطيب في العمر. ماذا نصنع بهذه الأحاديث؟ هل بينهم تعارض؟ قال العلماء ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما كتب هذه المقادير قبل أن يخلق الناس وقبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق خلق القلم كما في صحيح مسلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في اللوح المحفوظ كل شيء، الآجال والأرزاق وما سيحصل في هذه الدنيا، وكما أشر حتى هذا المجلس، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لكن لما كتب القلم الله عز وجل قد علم. ماذا علم؟ علم أن فلانا سيدعو ويدعو ويدعو حتى يطيل الله في رزقه وفي أجله، فزاد الله في رزقه وأجله عند الكتابة الأولى. إذن الزيادة قد تمت أين؟ قبل، تمت قبل. فعلم الله قبل أن يخلقهم أن فلان سيدعو وأن فلان كذلك سيفعل ويصل رحمه، فزادهم قبل ذلك. لكن لو حصل شيء من أن القدر يرد، هذا يحصل في الصحف التي بيد الملائكة. الملائكة أليس معها صحف؟ هذا الله عز وجل يوحي إلى هذه الملائكة أن تزيد وتنقص وتنقص ما يتعلق بالأرزاق، ويتعلق كذلك بزيادة العمر. أما باللوح المحفوظ فلا يتغير، كل شيء قد كتب وقد سطر في الأجل قبل أن يخلق الله، قبل أن في الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. ولهذا قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هذا هو الأصل، اللوح المحفوظ عند الله وعنده. أما يمحو ويثبت يعني هناك محو يحصل أن يتغير، أين هذا التغير؟ في الصحف التي مع الملائكة، هم الذين يتعلقون بكتابة الأرزاق والآجال، هنا التغيير يحصل ليس في اللوح المحفوظ، لا يحصل هذا التغيير. إذن الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء حديث صحيح، الله علم قبل ذلك أن فلان سيدعو فزاده في أجله وزاده في عمره قبل أن يخلقه. وعرف أن فلانا أيضا سيصل رحمه، فزاده في الرزق وزاده في العمر قبل ذلك، فكتب في اللوح المحفوظ شيئا ثابتا. هذا لا تعارض. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قد دعوت الله لآجال مضروبة، ليس معنى ذلك أن الدعاء لا يرد القدر، بل يرد القدر، لأنه هو نفسه القائل عليه الصلاة والسلام الدعاء يرد القدر، لكن أراد أن يعلم أم حبيبة الشيء الأفضل والأكمل لها، وهي أن تستعيذ بالله من عذاب القبر، تستعيذ بالله من عذاب النار، فنقلها من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل والأحسن والأكمل. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وفتنة القبر، وذكر الضغطة وهي ما يحصل من تضييق للكافر في قبره، وقد جاء في سنن أبي داود وجاء كذلك عند أحمد في المسند أن القبر يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ويؤمنون بفتنة القبر. ما الفرق بينهما؟ الفتنة المقصود بها ما يتعلق بالسؤال، سؤال الملكين، فيسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي الفتنة. فسؤال الملكين المنكر والنكير من عقيدتنا، وكذلك يؤمن أهل السنة بأن هناك عذابا في القبر، وقد جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت هذا. أما ما يتعلق بكتاب الله فالله يقول في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. البراء بن عازب رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيحين قال نزلت في عذاب القبر، هكذا يقول كما في الصحيحين، يعني هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر. إذن هذه آية من كتاب الله، وهي تدل على ما يتعلق بهذه العقيدة أن القبر له أو فيه عذاب. آل فرعون الله أخبر عنه في القرآن، حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل أن تقوم الساعة ذكر الله عذابهم وأنه سوء العذاب، ويوم تقوم الساعة سيدخلهم الله النار وأشد العذاب بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله. إذن هناك عذاب في القبر لأن النار تعرض عليهم، يعني يعذبون في الغدو وفي العشي، فإذا قامت الساعة أدخلهم الله النار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه هي الآية الثانية التي تدل على عذاب القبر. وكذلك معروف أن أهل السنة والجماعة يقولون إن القبر هو برزخ، لأن الله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ في لغة العرب كالممر، يعني أنك ستنتقل من دار الدنيا إلى ممر، ستبقى في هذا الممر وهو أول منازل الآخرة، ثم تبعث وتخرج من قبرك. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا البرزخ فيه العذاب لمن كان كافرا، وفيه النعيم لمن كان مؤمنا. والدليل ما جاء في الصحيحين، جاء من حديث البراء بن عازب، وجاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث أبي هريرة، أن الكافر إذا سئل وقال لا أدري، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا به يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، يعني ولا استطعت، ثم يعذب في قبره ويفتح له باب من النار ويأتيه ملك فيضربه بمرزبة وهي مطرقة من حديد، جاء في سنن أبي داود عند أحمد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فكيف بهذا الإنسان؟ جبل بهذه الضخامة وبهذه العظمة والصلابة والقوة إذا ضرب بهذه المطرقة إذا به يصير ترابا هذا الجبل، فيعذب في قبره هذا الكافر المنافق الذي شك في دين الله وكفر وما أجاب ففتن في قبره ثم عذب في قبره. بخلاف المؤمن إذا سئل من ربك قال الله، ما دينك قال الإسلام، من نبيك قال محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقول في هذا الرجل؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في حديث البراء وفي حديث أنس، فيوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه رجل في أجمل ما يكون في صورته فيقول من أنت؟ يقول عملك الصالح. بينما الكافر يأتيه رجل أقبح ما يكون صورة فيقول من أنت؟ فيقول عملك السيء، لقد كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، وأبشرك بالشر. ثم يضرب هذا الكافر، أما ذاك فيبشر بالخير ويفتح له، حتى إنه لما يرى هذا الخير يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى يدخل الجنة. وذاك الذي هو كافر يقول ربي لا تقم الساعة، رضي بهذا العذاب مع أن هذا العذاب لا يطاق، لكنه لا يريد ما هو أشد من هذا العذاب وهو نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي قوله تعالى كذلك ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن قال الله سنعذبهم مرتين ثم يردون، يعني في الآخرة. ما هذان العذابان؟ العذاب الأول ما يتعلق بالحروب، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم لكفرهم ولصدهم عن سبيل الله. والعذاب الثاني هو عذاب القبر. والعذاب الثالث الذي سيردون إليه هو جهنم في الآخرة. هذه أيضا من الأدلة على عذاب القبر. فمع ذلك تجد من ينكر ذلك كله، وهي كلها آيات في كتاب الله صريحة واضحة، معناها فسرها الصحابة وفسرها التابعون. ولهذا الله عز وجل يقول أيضا في القرآن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن ما معنى اليوم؟ أي عذاب القبر، لأنهم قبضوا أرواحهم، فبعد أن قبضوا أرواحهم وهم يقبضونها يقولون اليوم تجزون عذاب الهون، يعني اليوم ستعذبون. ما هو العذاب الذي يكون في ذاك الوقت؟ عذاب القبر. إذن هذه كلها أدلة من كتاب الله، والأدلة من السنة كذلك كثيرة. وقد ذكرنا حديث أنس وحديث البراء بن عازب، وزد إلى ذلك الحديث المشهور عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. فمن الأشياء التي كان يسمعها ولا يسمعها الناس عذاب القبر، كما في الصحيحين يقول يهود تعذب في قبورها، سمع الصوت عليه الصلاة والسلام. وهذا الصوت لا يسمعه الثقلان، كل المخلوقات تسمع هذا الصوت، صوت العذاب. ولعلنا لو سمعنا هذا والعياذ بالله لما عشنا ولا استطعنا أن نعيش. لهذا قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني من شدة الخوف والهلع لا نستطيع أن يدفن بعضنا بعضا، سنترك الدفن من شدة الخوف إذا سمعنا شيئا من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن هو يسمع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات إلا الثقلين، أي الكل يسمع هذا العذاب إلا الثقلين، الإنس والجن فهم لا يسمعون. وعائشة لما دخلت عليها تلك اليهودية وكانت جاءت تسأل، يعني تسأل شيئا من الطعام، فدعت لعائشة فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. وعائشة ما كانت تعرف ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت يا رسول الله قالت لي تلك اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، فقالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إلا وهو يستعيذ من عذاب القبر. فتعلمت رضي الله عنها بسبب هذه اليهودية، وتعلمت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد. هناك فتنة وهو السؤال، فالعبد دائما يتعوذ من فتنة القبر كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ من عذاب القبر. هناك أيضا ضغطة في القبر على هذا الكافر، فتختلف أضلاعه بسبب هذه الضغطة، ويضيق عليه في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالنشور والحساب، فقال: وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. يعني بعد أن يبقى في قبره ما يبقى ويبلى هذا الجسد، لا يبقى منه شيء إلا عضو صغير يقال له عجب الذنب كما جاء في الصحيحين، من هذا العضو يركب وينشأ يوم القيامة إذا أذن الله بخروج الناس من قبورهم، لأن الله يأمر الملك فينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه الصعقة الأولى، ثم الصعقة الثانية التي تميت الناس جميعا، ثم الصعقة الثالثة هي التي يخرج الناس جميعا من قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصائصه، خصه الله فكان أول الناس خروجا من قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الناس من قبورهم خرجوا إلى موقف عظيم تدنو فيه الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل كما جاء في صحيح مسلم، تدنى الشمس على رؤوس الناس بمقدار ميل، حتى إن راوي الحديث يقول: لا أدري ما الميل، هل هو ميل المسافة أو هو ميل المكحلة التي يتكحل بها؟ والذي عليه كثير من أهل العلم أنه ميل المسافة، لأن هذه لا تذكر إلا في المسافة. فالشاهد سواء كان ميل المسافة أو ميل المكحلة، فهذا كله لا شك يبين أن الأمر رهيب وشديد وعظيم، نسأل الله العافية. يخرجون جميعا كما قال الله: كما بدأكم تعودون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن كما خلقت في أول أمرك تعود مرة أخرى، لا عندك نعال ولا لباس، وغير مختون، غرلا يعني غير مختونين، كما ولدتم في أول أمر، كما بدأنا أول الأمر سنعيده مرة أخرى، كما بدأكم تعودون، هكذا يقول سبحانه وتعالى. فلما يخرجون من قبورهم يقفون في هذا الموقف العظيم، بحسب ذنوبهم وبعدهم عن الله يأتيهم هذا العرق بسبب الشمس، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي بعض الروايات في مسند الإمام أحمد قال: والرشح إلى أنصاف الآذان أو آذانهم. إذن هذا بحسب تقواك وبحسب خوفك من الله وبحسب صلاحك وبعدك، فإن كنت صالحا الله عز وجل يظلك في يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله، هؤلاء يظلهم الله بأي ظل؟ بظل العرش، كما جاءت رواية صحيحة عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره: يظلهم في ظل عرشه، وذكر هؤلاء السبعة وبدأ بالإمام العادل. إذن هذا ما يحصل يوم القيامة كما ذكر المؤلف، قال: محشورون. وهذا اليوم الذي يقف فيه الناس يكون مقداره 50,000 سنة كما سيذكره كذلك المؤلف، وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سبحانك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.